أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: كيف نرد على من استدل بإسقاط عمر رضي الله تعالى عنه لحد السرقة ومنع سهم المؤلفة قلوبهم على جواز نسخ القرآن والسنة بالمصلحة ردا عقليا هكذا؟ أحسن الله إليه. عمر رضي الله عنه لم يسقط حد السرقة، إنما أخره في وقت. وعمر رضي الله عنه هو الملهم المسدد رضي الله عنه، وهو كغيره من الصحابة إمام عظيم رحمه الله، ورضي له اجتهادات. وهذا الكلام، هذا الكلام كلام باطل، وهو ما جاء يعني من قولهم أن المصلحة تنسخ القرآن. كيف تنسخ القرآن؟ لأن أصل الشريعة القرآن والسنة أصلها ما هو؟ أنها جاءت بالمصالح ودرء المفاسد، فالشريعة كلها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، هذه الشريعة. بل قال بعض العلماء، وهو لعله التقي تاج الدين رحمه الله: ولو ضايق مضايق، لأن هذا قال عز عبد السلام أن الشريعة مبنية على قاعدة عظيمة، وهي تحقيق تحصيل المصالح وتعقيل المهجر. وقال السبكي: ولو ضايق مضايق، فقال إنها جاءت بتحصيل المصالح بس، لأن درء المفاسد لازم من تحقيق المصالح. فنقول إن المقصود هو المصلحة، هذا هو المقصود. وما فعل عمر رضي الله عنه، فعل عمر رضي الله عنه إنما فعله لأجل أن شروط الحد لم تتوفر، ليس إسقاطا لحد السرقة. ولا شك أن هذا مصلحة، سمه ما شئت. ودلت الأدلة على أنه أن بعض النصوص ربما يأتي دليل به تخص وبه يؤخر مثلا هذا الأمر، لأن فعله يترتب عليه مفسدة. ونعلم أيضا أن من أعظم المفاسد، من أعظم المفاسد كونه، أو من أعظم المصالح، هو دفع الموت حينما يعرض للإنسان شدة جوع ولا يجد طعاما حلالا، فتحل له الميتة عند الضرورة، تحل الميتة عند الضرورة. فهل يقول قائل إن هذا نسخ؟ ودلت عليه الأدلة من جهة العموم، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام في أفعال كثيرة وأحوال كثيرة لم يعاتب، بل لم يقم عليه الصلاة والسلام بقتل المنافقين، بل كانوا في مجلسه، وكان عليه الصلاة والسلام يتألفهم مع كثرة شرهم وفسادهم، لأن المصلحة في ذلك. مع أن النصوص دلت على أن فسادهم وضررهم أعظم من فساد الكفار والمشركين، لكنه عليه الصلاة والسلام راعى أمرا، وكان من باب تخصيص النصوص بعضها. ففعل عمر رضي الله عنه إما عمل بنصوص أخرى وأدلة أخرى جاءت بها الشريعة، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدأتهم كعبة وجعلتهم باب شرقي وغربي. كان الواجب هو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا هو الواجب، ومع ذلك لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك ترك هذا النص؟ لا، هو لم يفعل هذا لأنه يترتب عليه مفسدة، والمصلحة لا تتحقق أو تتحقق لكن في مفسدة عظيمة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بفعل عمر رضي الله عنه حينما وقع في عام المجاعة، في عام المجاعة وعام الرمادة، لما اشتد الجوع بعض الناس، كان الواجب على كل من وجد طعاما أن يطعم المحتاج، فحصل لبعضهم أنه اشتد به الجوع ولم يجد طعاما، فلهذا اضطر إلى سرقة. ولما كان مضطرا كان هذا الحلال وهذا الطعام حلالا له، لأنه يجب على من علم حلال يطعمه. ولهذا أليست حرمة المال ولا يجوز الاعتداء على المال؟ لا يجوز ويحرم. هذا لا دل في هذا متواترة، وأن حرمة المال من الضروريات التي جاءت بتقريرها الشريعة. ولو أن قوما مروا بقوم في البرية ضيوف فأبوا أن يضيفوهم ومنعوهم وليسوا بحضرورة لكنه حق الضيف، يجوز لهم أن يأخذوا منهم حق الضيف ولو قاتلوهم بالقوة، كما في حديث صحيح عقبة بن عامر رضي الله عنه قالوا يا رسول إنك تبعثني إلى قوم فلا يقروننا، قال إذا بعثتم إلى قوم فأمركم بحق الضيف أقبلوا، فإن لم يأمروا لكم فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني بالقوة بالقوة. فهذا لا يقال إنه يعني مصادمة يدلة التي فيها صيانة المال، لا، دل الدليل على مثل هذا المعنى وهو في مثل هذه الحال. كذلك أيضا في من اضطر إلى طعام فإنه يجب إطعامه، يجب إطعامه، فإذا كان إطعامه واجب كان حلالا له، فإذا أخذ شيئا من المال هو في الحقيقة أقل حل له شبهة، والحلول تدرى بالشبهات، الحلول تدرى بالشبهات. وهذا في قصة غلمان حاطب حينما سرقوا ناقة المزني، وفيه أعلم أنكم تدئبونهم حتى تجيعوه الحديث، وفي أنه قال كم تقوم ناقتك، قال بأربع درهم، فضعفها بثمان درهم ثم غرمها حاطب رضي الله عنه في. وهذا مثل هذا، فعلى هذا هو في الحقيقة ليس يعني نسخا للسنة أو القرآن، وهذا يدندن حوله بعض من في قلبه مرض ويأخذ مثل هذه الأمور، وهو في الحقيقة يعلمون، لكن لأمر يعني يقع في نفوسهم وقلوبهم كما تقدم. وقد وقع في كلام بعض أهل العلم المتقدمين، وإن كان اختلف فيه الطوفي رحمه الله، وقع في شرح كتاب التعيين في شرح الأربعين في قول على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، كلام طويل له في أيضا، وكذلك في كلامه على الروضة في شرح الروضة شيء من هذا، وإن كان كلامه محتمل وهو مبهم لم يبين، وهو يبين أنه يريد لا يريد بذلك يعني أن المصلحة يعني تصادم النصوص لا، أو أنها تنسخ النصوص لا، لم يقل هذا، إن فسره بكلام وهو أنها المصلحة تدعو عليه النصوص، وإن كان كلامه مجمل حتى اتهمه بعضهم في هذا رحمه الله وعفى عنه. نعم.